خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، حب الخير للناس، كل الخير لهم مفتاحا، كن مساعدا شافعا لهم، لا تجعل أحد يسألك العون من إخوانك، املأ الدنيا بابتسامتك التي تدخل السرور على إخوانك، لا تنظر لأحد بعين الحسد والحقد، أصلح قلبك وكل الخير محبا، فإن حب الخير للناس من الإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.